فينا إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدها إلى أقوام السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى كل من اقتفى آثارهم واقتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا أحبابي بفضل الله عز وجل وحوله وقوته ومدده داخل هذه المدرسة العظيمة، مدرسة الربانيين، نتعلم فيها من أخلاقهم، نتعلم فيها من عباداتهم، ونتعلم منهم كيف وصلوا إلى الله سبحانه وتعالى. ننظر إلى أهم السمات التي كانت موجودة في شخصية هؤلاء الربانيين لنأخذ منهم هذه السمات ثم نعمل بها، فنقترب من رب الأرض والسماوات كما اقتربوا هم قديما. النهاردة نخش على فصل من أهم الفصول اللي بد ان احنا ندخله واحنا داخل مدرسة الربانيين. هذا الفصل يكون باب الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار الصورة الرائعة الرائقة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل نقف فيه مع درس من أهم الدروس وعمل من أهم الأعمال اللي كان الصحابة رضوان الله عليهم دائما ما يقومون به. وأهم شيء عندي أوصل هذا المعنى في قلوب الجميع وفي قلبي أنا أولا. أنا دائما بقول لكم الطريق إلى الله لا يقطع بالأبدان ولكن يقطع بالقلوب. محتاجين قوي نحن نوصل هذا المعنى في قلوبنا كلنا النهاردة. يمكن المعنى ده يعني قليل من ينتبه إليه، ولكن نحاول بقدر المستطاع كده ان احنا نقف باذن الله هذه الوقفه، وفي نفس الوقت نكمل بها اهم السمات اللي كانت موجوده في شخصيه سيدنا عمر رضي الله عنه، بعد ما اتكلمنا عن اهم السمات اللي كانت موجوده في شخصيته الاسبوع الماضي مع كثير من الفضائل والاوسمه التي وضعت على صدر عمر رضي الله عنه. السمه المتعلقه بالنهارده او الفصل اللي احنا نخش النهارده داخل مدرسه الربانيين، الفصل ده هنتعلم فيه من المعلم صاحب هذا الفصل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معنى عالي اسمه المواساة، معنى عالي جدا اسمه المواساة. المواساة معناها انك تشعر بحال اخيك، تشعر بحال جارك، تشعر بحال صاحبك. اذا وقع في كرب انت مصاب بكرب، اذا وقع في هم انت مصاب بهم، اذا كان فرحان انت فرحان، إذا كان صاحبي ده واقع في مشكلة ممكن تتحل بالمال أنا مالي معاه، إذا كان صاحبي ده واقع في مشكلة محتاج النصيحة أنا أول واحد واقف معه بنصحه، إذا كان صاحبي واقع في مشكلة ممكن أنفعه بجاهي أو بعملي أو بسلطاني أو بمكانتي، فأنا أول واحد معه. معنى النهاردة اسمه المواساة، إنك تواسيه. والمواساة بعض الناس بيظن المواساة خاصة بالمال، بس مش كده خالص. احنا دايما بنأكد ان المسلمين، كل المسلمين جسد واحد، اذا اشتكى عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش عايز اطول في مسألة المواساة، ولكن انا عايز اخش في صلب المواساة. المواساة اللي الصحابة رضوان الله عليهم اتعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي علمها لهم عملي. علمها لهم عملي بأقواله، علمها لهم عملي بأفعاله، علمها لهم عملي بأحواله. فأقواله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى في مسألة المواساة، وأعماله أكثر من أن تحصى صلى الله عليه وسلم، وأحواله برضو أكثر من أن تحصى. تخيلوا أحبابي، النبي لما أراد أن يؤكد على معنى المواساة عند الصحابة، إن لو في حد متأذي أنا متأذي، كما قال صلى الله عليه وسلم، ويريد تلتفتوا للمعنى ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الطفل فأتجوز في الصلاة لي يا رسول الله لما أجد من وجد أمه علي. يا النبي حاسس بحال الأم اللي قلبها مشغوف على ابنها، فالنبي يقول أنا خلصت بسرعة، رغم أن الصلاة بالنسبة للنبي قرة عينه، يقول أنا بخلص بسرعة لأن أنا حاسس بحال الأم دي، حاسس دلوقتي أن ابنها لما بدأ يبكي ويعيط بدأت في حالة اضطراب. النبي يحس بالمعنى ده، هو ده معنى المواساة حتى في المشاعر. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عمر: كان النبي يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، قاعد طول الليل. يعني تخيلوا النبي كان بيقضي ليله في قيام الليل، لو في ليلة تانية النبي قاعد مع أبي بكر بيدرس أحوال المؤمنين والمسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لما خرج على الصحابة رضوان الله عليهم وهم عمالين يحفروا خندق، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم النصب والتعب والمجهود على وجوه الصحابة، فحب يواسيهم بالمشاعر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم علشان يخرجهم من الحالة دي قام ينادي بأعلى صوته: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. جابر بعد ما كان بيقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا في غداة باردة فرأى في وجوهنا النصب، لما النبي قال بس الجملة دي حسسنا اللي هو حاسس بينا، فنادى كل المهاجرين والأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولوا، فقالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. جميل قوي إن أنا لما أكون واقع في مشكلة أحس إن كل اللي حواليا واقعين في نفس المشكلة، أحس إن كل اللي حواليا حاسين بيا. لأن أصعب جرح ممكن يصيب الإنسان إن أنا أكون واقع في مشكلة وهم مش هنا خالص. ديننا مش كده، ديننا مش كده تماما تماما. النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيحفروا خندق زي ما كان النبي بيحفر، زي ما كان الصحابة يحفروا، النبي معاهم بيحفر معاهم، بيواسيهم ببدنه. في بناء المسجد زي ما كان الصحابة بيحملوا الطوب كان النبي بيحمل الطوب صلى الله عليه وسلم، بيواسيهم ببدنه صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضوان الله عليهم، الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح: كنا إذا خرجنا في سفر كان النبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان هو القائد يكون أول واحد، لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر القوم يرعى المحتاج والمسكين وصاحب الحاجة. في غزو ذات الرقاع لما جمل جابر رضي الله عنه، الجمل بتاع جابر أصابه تعب شديد جدا وكان يتأخر، يقول جابر: فظل الجمل يتأخر حتى كنت في آخر القوم، آخر واحد. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول: ما لك يا جابر؟ فقال: أبطأ بي جملي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الجمل لدرجة الجمل أصبح من اللي بيتقدمه أول واحد، النبي إلا أخر ورا خالص. ده مواساة لأصحاب الحاجة، الناس اللي ورا محتاجين خدمة النبي كان يكون ورا. النبي صلى الله عليه وسلم اللي علم الصحابة يعني إيه إن أنا أكون محتاج وأحسس الناس كلها إن لازم يكون في مواساة مع الناس دول. لما أتى قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتهب النمار وعلامات البؤس والفقر عليهم ظاهرة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في الناس ليتصدق أحدكم من صاع تمره، من صاع شعيره، من صاع مش عارف إيه، وظل نفسا يقول لحد ما بقى في أقوام عظيمة جدا، أقوام عظيمة جدا من الطعام والثياب لهؤلاء. هو ده المعنى اللي النبي كان دايما عايز يأصله في قلوب الصحابة، حتة إن يكون في بيننا وبين بعض مواساة، إن إزاي أنا النهاردة في مشكلة وأخويا سيبني، إزاي أكون أنا النهاردة واقع في ورطة وجاري تخلى عني، إزاي أكون أنا واقع في شدة والناس مش حاسين بيا. ده النبي بيقول أنتوا جسد واحد، أنتوا جسد واحد، لازم يكون في بينكم مواساة. علشان كده ظل النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله يدعو الناس للصنائع المعروف، يدعو الناس لفعل الخيرات، بل ويثني النبي صلى الله عليه وسلم على من كان سريع المواساة للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة صنائع المعروف تقي مصارع السوء. خليكوا دايما عندكم المعنى ده علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيكم من سوء العاقبة، ربنا ينجيكم من سوء الخاتمة. انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أهل المعروف في الدنيا ببذلهم من أموالهم على الفقراء والمساكين، أو ببذلهم الجاء، أو ببذلهم أي ما يملكون مواساة للناس، هم أهل المعروف في الآخرة، أي الذين سيتولاهم الله عز وجل بجوده وكرمه في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يأكد على معنى لو في إنسان محتاج حاجة أنا هقدم السعي في قضاء حاجته على العبادة والطاعة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهر. والنبي كان دايما يربط الناس، يا جماعة المعنى ده معنى مهم، معنى المواساة بالنسبة كمان لك يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة حتى أثبتها له، أو من مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له إلا ثبت الله قدمه يوم القيامة على الصراط. النبي لما يأكد على المعاني دي كلها بالنسبة للصحابة خرج من الصحابة نماذج فوق الوصف وفوق الخيال في معاني المواساة، في معاني المواساة. أول مثل عندنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة وكان أقرب الصحابة للنبي أبو بكر، فكان أول الناس مواساة لكل الناس بل حتى لرسول الله الصديق رضي الله عنه. علشان كده لما كانت فيه مشكلة بين الصديق وبين عمر رضي الله عنه وذهب أبي بكر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، فلما جاء عمر قال فرأينا الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فرأينا الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وواساني، معنى المواساة. الصديق رضي الله عنه واسى النبي صلى الله عليه وسلم، في كل حياة الصديق مع النبي مواساة. أول من وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم هو الصديق. النبي لما وقع في أزمة محاولة الاغتيال من عقبة بن أبي معيط أول واحد وساه، وهنا المواساة تكون بالبدن، كان أبو بكر رضي الله عنه. حديث في الصحيح إن عقبة بن أبي معيط لما جاء ووضع ثوبه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن حبان يدفع بقدمه إلى الأمام ويجذب بيديه إلى الخلف، وإذا بالصارخ يصرخ يا أبا بكر أدرك صاحبك، يجي أبو بكر بسرعة ويدفع هذا الرجل الخبيث الملعون ويقول أتقتلون رجل أن يقول ربي الله، أتقتلون رجل أن يقول ربي الله، وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة بيوسيه وهو ماشي حواليه بدنه، بيوسيه بدنه إن ما فيش أي مكروه يصيبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يوسيه ماله في الهجرة لما أنفق طبعا على الراحلتين واجتهز الطعام وغير ذلك. أضف إلى ذلك مواساة الصديق رضي الله عنه للصحابة اللي كانوا بيعذبوا. الصحابة الآن بيعذبوا والصديق يراهم بعينه بيعذبوا. النهاردة عايز أقول لإخواننا الأغنياء، أنا عايزك بس ما تسألنيش أودي زكاة مالي فين، انزل لمستشفى من المستشفيات وشوف مرضى المسلمين وانت تعرف انت هتودي زكاتك فين. واسي الفقراء والمساكين دول، واسي المرضى دول بمالك. صديق لما رأى الناس يعذبون وهم مضطهدون جاء بسرعة ب40,000 درهم، كما قال عروة أسلم الصديق وله 40,000 درهم أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. علشان كده أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه لما قال له اشتري أصحاب الجلد منهم، اشتري الأقوياء منهم، انت ليه راح تشتري بلال وهو ضعيف وتشتري الناس اللي هم الضعاف منهم، اشتري الأقوياء عشان يحموك ويحموا دينك، قال ليس هذا أردت، أنا عايز أواسي الإنسان اللي بيعذب ده، أنا عايز أواسي الإنسان اللي بيضرب ده، انا عايز اوسي لسان اللي بيعذب ده. النهارده المرضى في المستشفيات مين اللي يواسيهم؟ يعني مين اللي يواسيهم؟ انا عايز اخواننا واخواتنا، مش معنى ان انت لسه طالب ومعكش فلوس ان الناس دي احنا ننساها. لا، ده انت بسرعه تروح بسرعه وتروح له المستشفى وتزوره وترقيه وتمسح على راسه كده وتقرا الفاتحه والرقيه الشرعيه. مش قادر، ارفع ايديك وادعي له. يعني مش قادر، ارفع ايديك وادعي له. وده اقل نوع من انواع المواساه، انك تحسسه ان انت زعلان عشانه، انك تحسسه رغم ان انت ما تعرفوش. بس انا دايما بقول لك احنا عندنا ديننا بيعلمنا معاني عاليه قوي. انا في فتره من السنوات كنت بنزل الاخوات في الدروس وكده، بنزلهم ان هم ينزلوا للمرضى النساء في المستشفيات. انتوا لا تتخيلوا قدر الحاله النفسيه اللي بيشعر بها المريض لما يجد ان في ناس بتحبه وفي ناس قريبه منه، في ناس جايه تواسيه في المشكله اللي هو فيها، لان المرض اللي هو فيه كفايه عليه. المرض اللي هو فيه كفايه عليه، فما بالكم اذا راى الناس بتتخلى عنه. احنا محتاجين نكون مع الناس دول. انا دايما بدعو اخواننا الاغنياء، يا ريت ننزل للمرضى في المستشفيات. والله انت، احنا ساعات بننزل المستشفيات بنجد مرضى يعني الحاله مفيش، محتاجين الناس دي، محتاجه والله. الاغنياء انزلوا للناس دي، وصدقني انت هترجع بقلب خلاف قلبك تماما، هترجع بقلب موصول بالله سبحانه وتعالى، انك تشعر بحال الناس دي، انك تشعر بحال الناس دي. اخواننا الشباب انزلوا للمرضى في المستشفيات، ارقوهم وحسسوهم ان انتم معاهم وعلموهم. اخواننا طلبة العلم انزلوا للناس في المستشفيات. الناس ما بتصليش ليه؟ لان هي مش تكاسل، هي مش عارفة اصلا تتوضى ازاي، عندها جهل، ما هماش عارفين احنا ازاي نصلي واحنا مش عارفين نتوضى اصلا. انزلوا علموهم وعرفوهم، وبعد كده حسسوهم ان انتم قريبين منهم. معنى بسيط ولكن انت لا تتخيل قدر السعادة اللي هتكون عند المريض داخل المستشفى. لا تتخيل قدر السعادة دي. انت النهاردة والد فاضل موجود في مؤسسة حكومية وانت المدير بتاعها. بلاش، معلش، سيبك معلش من المكتب المكيف، وانزل شوف مصالح الناس تحت. انزل شوف مصالح الناس تحت. انا عارف انك كراجل مسؤول في مؤسسة حكومية تحت ايديك موظفين كتير جدا كسالة ما بيخدموش حد، والناس واقفين طوابير، ودول قافلين المكاتب عشان بيفطروا، او قافلين المكاتب علشان البيل لسه ما جاش متاخر. انزل واقضي حوائج الناس ده، استخدم الكرسي اللي انت عليه وانزل اقضي حوائج الناس. ودي من المواساه، يعني دي من المواساه. وانا بخاف عليك، والكلام ده كنت قلته في خطبه الجمعه الماضيه، ان الناس المسؤولين عن اماكن عاليه وكراسي كبيره ومسؤولين وبيشقوا على الناس، انا خايف عليكم. اللهم ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فشق عليه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انا خايف ان انت لو ما واسيتش تخش في الحديث ده، تخش في الحديث ده. وخد بالك المشقه هنا يعني هتلاقي مشقه في حياتك مع اولادك، مشقه في حياتك مع زوجتك، مشقه في حياتك مع اهلك، مشقه في حياتك بمرض، مشقه عند موتك بسوء خاتمه، ده غير بقى احنا المشقه بقى اللي هتقابلها في القبر وغير ذلك، لحد ما يعني يا جنه يا نار. وده دعاء النبي، ودعاء النبي مستجاب. اللهم ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فشق عليه. فانا عايز اقول معنى المواساه، معنى انك تكون قريب جدا من الناس. وصدقني انت لما تنزل للناس عشان تقضي لهم حوائجهم، انت مش معنى كده ان انت بتقلل من قيمتك او قدرك او مكانتك، لا والله، ده انت بترفع عند الله عز وجل، واللي هيتولى رفعتك هو ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل، يا ابن آدم تواضع لي هكذا، وجعلني مستن باطن كفه إلى باطن كفه إلى الأرض، وأخذ يسرى هكذا. يا ابن آدم تواضع لي هكذا، انزل كده، انزل للناس، أرفعك هكذا، وأخذ يسرى، يشير يدي بهذه الصورة. انزل للناس وقض حوائج الناس، خليك دايما بتواسيهم بالمكانة اللي انت وصلت فيها. المكانة اللي انت وصلت فيها دي اللي وصلك إليها هو ربنا سبحانه وتعالى. انزل واسي الناس زي ما كان الصديق كده بيصنع، ويكون لك فيه قدوة حسنة، وسبحان الله تحشر معاه لو فضلت على هذا العمل، تحشر معاه لو فضلت على هذا العمل. معنى المواساة ان انت تكون مسؤول كبير قوي وتنزل تشوف الناس محتاجة ايه. وما شاء الله انا ياما شفت الكلام ده، ما شاء الله، من ناس مسؤولين كبار جدا. والله انا اعرف محافظ من المحافظين، طبعا يعني مش معرفة شخصية، ولكن انا اعرفه كان بينزل والله يقف في فرن العيش، ده محافظ لمحافظة كاملة، ينزل يقف في فرن العيش ويروح المستشفى ويشوف المشكلة ايه ويحل المشكلة دي، ده ما شاء الله وكان بيجي يصلي معايا في المسجد ما شاء الله. ربنا يجزيه خير على الامر ده، ربنا يجزيه خير على الامر ده، انه بينزل يشوف حال الناس بهذه الصوره. ده اللي كان ظاهر طبعا ليا في اول فتره لما مسك محافظه عندنا في المنصوره. انا بقول له جزاكم الله خيرا، لان دي من المواساه، وهو ده ديننا، هو ده ديننا. مدير مستشفى كبير جدا، انزل بقى ودور وابحث كده وشوف، يسر على الناس، شوف الناس محتاجه ايه. وانت ما شاء الله مسؤول كبير، ان شاء الله تكون من اعلى الناس درجه عند الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، معنى المواساه، معنى المواساه. كذلك ايضا يعني عمر رضي الله عنه، مساله المواساه كانت لا يتخلى انسان. بس انا اخر عمر شويه لان الكلام عن عمر ان شاء الله يكون كثير. نخش شويه على بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف معنى المواساه عندهم. مثلا في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الاشعريين، دي قبيله، ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينه، اذا هم في الغزو قل طعامهم، او اذا كانوا في المدينه قل طعامهم، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. الرفقه كلها، المجموعه كلها من الاشعريين، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسويه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهم مني وانا منهم، فهم مني وانا منهم. ده اللي كان موجود بين هذه الرفقه. جميل جدا ان احنا عندنا في العيله، في العيله بتاعتنا، في الدايره بتاعتي، ان النهارده في واحد مريض، انت تولى انك تعلم الناس المواساه. اتصل على عمك وفلان وفلان وفلان: يا جماعه فلان مريض، عايزين نروح نزوره. حسسه ان انت قريب منه، حسسه بمشاعرك ان انت بتحبه وخايف عليه. كذلك ايضا لو واحده من فقراء العيله بتتجوز، اجري بسرعه ووسيها، ووسيها مع اهلها، ساعد معهم بالمال. والمعنى ده ربنا يا رب يحفظه دايما علينا هنا في مصر، وده معنى من اهم المعاني اللي يا ريت لو ما كانش موجود في بلاد العالم الاسلامي او بلاد العالم العربي يا ريت يوصل له. احنا النهارده عندنا حاجه اسمها النقوط. النقوط ده ما شاء الله هو صوره من صور المواساه، صوره من صور المواساه. فلان اتجوز، كل اللي رايح له ينقطه بمبلغ معين من المال، يساعده بمبلغ معين من المال، ما شاء الله. المعنى ده احنا عايزين دايما نداوم عليه، المعنى ده عايزين ندوم عليه، ان دي صوره من صور المواساه فيما بيننا. لان عارف الانسان اللي متجوز ده يعني داخل الزواج، يوم ما بنى، يوم ما كان عليه ديون متلتله قد كده، نواسيه بامر زي ده، عارفين ان هو ياخد اجازه مثلا اسبوع على اثنين ومعهوش فلوس، نساعده بامر زي ده. معنى من اعظم معاني الاسلام، معنى من اعظم معاني الاسلام. داخل دايرتك، داخل المجتمع اللي انت فيه، داخل المجتمع اللي انت فيه. والله انا في ابن الحاج فلان مش قادرين يدفعوا له مصاريف عشان معهمش فلوس، روح بسرعه انت تدفعها، هذه من المواساه. ما شاء الله لك واسم الله. انا النهارده طبيب في الجامعه، انا دكتور في الجامعه، دكتور في مستشفيات الجامعه يعني، وعندنا واحد مريض خلاص يسر له اموره علشان يخش، بس طبعا بشرط ان ما يتقدمش على حاله انسان، يعني يسر له الامور. الامور ممكن تكون معقده شويه، انزل بنفسك وخد انت ادفع له التذكره وامشي معاه خطوه خطوه لحد ما توصل للمكان اللي هو محتاجه. ما شاء الله لك واسم الله، ما شاء الله لك واسم الله. معنى رائع من المعاني احنا عايزين دايما نكون مؤصلينها داخل مجتمعاتنا. وعن انس رضي الله عنه، والحديث عند الترمذي باسناد حسن صحيح كما قال الترمذي رحمه الله، وقال الحافظ ابن كثير اسناده على شرط الشيخين، عن انس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه اتاه المهاجرون، اتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما راينا قوما ابذل من كثير ولا احسن مواساة في قليل من قوم نزلنا بين اظهرهم. يا رسول الله، يعني في القليل وفي الكثير الناس دي مواسيانا، الناس دي بتعطي وتفيض علينا، الانصار رضي الله عنهم. لقد كفونا المؤنة واشركونا في المهنة حتى خفنا ان يذهبوا بالاجر كله، لدرجة ان احنا يا رسول الله خايفين هم يكونوا خدوا الاجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم لهم واثنيتم عليهم. انتوا مش قادرين تواسوهم، بمعنى اخر هم بيواسوكم بالمال وبالبيوت، حتى بالازواج، كما حدث مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع، انتوا مش قادرين تواسوهم بشيء، انتوا على طول واسوهم انكم ترفعوا ايديكم وتدعوا لهم. حد في العيله يعني تعبان وانت مش قادر تعمل حاجه، روح قول له: والله انا معاك، وارفع ايديك وادعي له، قول له: والله ده ما املك. ان اللي حواليك يشعر ان انت قريب قوي منه، ياه على المعنى ده. أخت طلقت، أخت طلقت، ليه النهاردة في العيلة يبدأوا ينفروا عنها؟ يا جماعة هي محتاجة في الوقت ده ان الكل يكون قريب منها، ان الكل يكون يعني بيحسسها يا بنتي احنا قريبين منك ومش هنسيبك، واذا كان ربنا لم يقدر لك الخير في امر ده فاللي جاي احسن باذن الله تبارك وتعالى. حسسوها ان انتم ما شاء الله يعني قريبين منها. طفل والده مات، خليك معاه، خليك معاه، ما تسيبش والدته المسكينه هي اللي بتجري يمين وشمال عشان تخلص ولاق المدارس وتعمل معاه وتسوي معاه. لا انا هنزل بنفسي واروح معاها وامشي معاها واجري معاها لحد ما اخلص الاوراق. طبعا ده اذا كانت ذات رحم طبعا، ومن المحرمات يعني من المحرمات علي. اما اذا كانت اجنبيه عني يحل لي الزواج منها يبقى اقول لها خلاص خليك انت هنا في البيت وناخد الاوراق اخلصها. هو ده المعنى اللي عايز اوصل له النهارده، ده المعنى اللي عايز اوصل له النهارده. مش قادر تعمل حاجه يا اخي، كفايه انك تحسسه ان انت متضايق عشانه. دي يعني ابسط نوع من انواع المباساه، من انواع المواساه، انك تحسسه ان انت متضايق عشانه. داخل البيوت بقى انت وزوجتك، ما ينفعش ابدا بحمل احوال زوجتك تكون تعبانه ومتبهدله اخر بهدله وانت مش هنا خالص. هي نايمه في البيت بتتالم من المرض وانت سايبها ولا بتسال فيها ولا بتعبرها. ازاي يعني؟ ازاي يعني وانت شايفه زوجك داخل البيت ويعني العفاريت بتتنطط في وشه؟ ما تجيش انت تكملي. ولكن وسيم مالك، في ايه؟ ما تخافش ان شاء الله ربنا يوفقك. علشان كده النبي قال على النوع ده من انواع المواساه كل اخواتنا المتزوجات. النبي يعني قال لنا عن النوع ده مع السيده خديجه رضي الله عنها، ازاي واست النبي صلى الله عليه وسلم، واست النبي بهذا الامر ان هي كانت حاسه بيه، حاسه بمشاعره. لما النبي قال لها انا خشيت ان يعني ان اصاب بمكروه، قالت لا والله، والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. انت لا يمكن ابدا. حسسته ان هي قريبه منه جدا، وسيته مالها. ازاي النهارده اخ لسه بيشكي لي بيقول لي انا موظف على قد حالاتي وزوجتي ربنا يعني عاطيها المال كل يوم، يعني بالنص معلش، كل يوم يعني عيش وبرنجان محمر في الزيت وحرق دم كل يوم، وهي معاها الاموال تيجي تكلمها تقول له معلش ده دي فلوسي وانا حره. يا اختي فين المواساه؟ فين المواساه؟ حسسيه بالامان عشان يحسسك بالامان. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في شأن خديجة: وواستني بنفسها ومالها وكان لي منها الولد، وكان لي منها الولد. معنى انه تحسس اللي قدامك ان انت حاسس بيه، مش هو مضغوط وانت بتضغطي عليه اكتر. لا لا لا لا، مش هو ده معنى المواساه. ومش معنى المواساه ان انت شايفها يعني طول النهار في شغل البيت متبهدله اخر بهدله وتيجي انت بقى تضغط عليها اكتر. لا، انت رجعت شفتها تعبانه متبهدله وسيها. ربنا يفتح بين ايديكي، ربنا يجعل الكلام ده في ميزان حسناتك ان شاء الله. يعني انا ما اقدرش اوفيك حقك، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفيك حقك. كلمه بسيطه جدا، الكلمه دي صدقني والله يا لو ميته طول النهار في عمل البيت لما تحس ان انت حاسس بيها، يا معنى المواساه. تخيلوا لو حياتنا كلها بقت بالمعنى ده، تخيلوا حياتنا كلها بقت بالمعنى ده، معنى المواساة ده. كذلك أيضا مثلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف كان عنده معنى عالي أوي من معاني المواساة. يوم النبي صلى الله عليه وسلم مات كان عبد الرحمن بن عوف بيسمع دايما إن خيركم خيركم لأهلي من بعدي، أي لزوجاته صلى الله عليه وسلم. يروح بسرعة يعني يبيع أرض ب400 ألف دينار ويوزعها على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إيه المعنى العالي ده؟ عثمان لما يدخل المدينة ويجد إن ما كانش فيه في المدينة ماء عذب يشتري بئر رومة، لما يسمع النبي بيعلم الصحابة معنى المواساة، يقول من يشتري بئر رومة؟ يجري بسرعة عثمان يشتري بئر رومة رضي الله عنه ب40 ألف درهم، 40 ألف درهم علشان تكون للمسلمين. شفت معنى المواساة ده؟ بل كان بعضهم يعني اللي كان بيلقب بطلحة الفياض، ويروى في بعض الأحاديث وبعض أهل العلم حسنها من المتقدمين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن طلحة أنت طلحة الفياض. والحديث على الراجع عندي والله أعلم أنه ضعيف، ولكن حسنه بعض المتقدمين. قال النبي يقول له أنت طلحة الفياض، طلحة الفياض، تخيل. وكان بعضهم يسمى بأبو المساكين، يعني كان بعضهم يسمى بأم المساكين، وده مين؟ ده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وبعضهم كانت تسمى بأم المساكين زي زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى المساء أنه كانوا دايما قريبين جدا من الناس، قريبين جدا من الناس، ما شاء الله لك وتعالى. مش معنى انا بقول قريب من الناس انك تدفع تدفع لا لا لا لا لا لا, لا. انا عايز مواساه حتى في المشاعر, بالمشاعر حتى يعني انت تقدر تعمل حاجه اعملها. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. كانت الجاريه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تذهب فتاخذ بيديه حتى يقضي لها حاجتها, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتركها حتى يقضي لها هذه الحاجه. ما شاء الله كويس, ده النبي محمد. وتخيلوا كده معايا ان معنى المواساه ده هو اللي يكون عندنا موجود في حياتنا كلها. تخيلوا الحياه تكون عامله ازاي. والله العظيم كثير من الهموم والالام النفسيه بتخف على الانسان لما بيستشعر ان كل اللي حواليه حاسين بيه. انما اكتر شيء يؤذي الانسان انه يكون واقع في كرب وهو مش هنا خالص. علشان كده انا بقول دايما من اعظم الناس, من اعظم الناس ضرب في هذا الباب بسهم عالي جدا هو عمر رضي الله عنه. ومعليش سامحوني يعني للاسف يعني يمكن المقدمه دي خدت نص الحلقه تقريبا, ولكن انا عايز اوصل لكم ان المواساه عندنا مش مساله ماله بس. للممكن في بعض الاوقات انت ما يكونش معاك مال, مش معنى كده انك تعدم المواساه مع الناس. تخيلوا احبابي ان عمر رضي الله عنه كاد ان يموت كمدا لما نزل على المسلمين عام الرماده. عام الرماده ده العام اللي اجدبت فيه الارض ومنعت السماء ماءها, ومع ذلك المسلمين في حاله مجاعه شديده جدا جدا جدا. وهنا عمر كما قال اسلم مولاه يقول والله لو لم يرفع الله عز وجل الغمه عن هذه الامه لايقن ان عمر سيموت كمدا على هذه الامه. هو ده عمر. عمر كان في الحق سيف بطار, سيف بطار, ولكن مع امته رضي الله عن عمر, رضي الله عن عمر. عمر اللي احنا كنا دايما بنقول يعني هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر, واشدهم في دين الله عمر. عمر اللي احنا بنقول كما قال العلماء اول من اتخذ الضره وضرب بها كان عمر. عمر الذي كانت الشياطين تهابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عمر ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا آخر. ولكن عند حتة المواساة عمر ده من ألين الناس في الدنيا قلبا. عمر في حتة المواساة من ألين الناس في الدنيا قلبا, رضي الله عن عمر. وأقسم بالله درس النهاردة أنا قرأته ما يقرب من 40-50 مرة, من 40-50 مرة, وكل ما أقرأ في الكتاب أقفله وأرجع أفتح تاني واقرأ المواقف كلها, اقفل وارجع افتح تاني. مش قادر يعني انا الى الان ساظل اقرأ هذا الدرس طيلة حياتي, لان لا يمكن يكون في انسان رقيق القلب بهذا الامر. والكلام ده يعني درس النهاردة انا بوجهه لكل ابائنا وامهاتنا الموظفين. الناس انتوا الان اصبحتوا يعني رعاة, وتحت ايديكوا ناس جايين يقضوا حوائج عندكم في الهيئات الحكومية وغير ذلك. خففوا عليهم وخلوا عندكم مواساة مع هؤلاء, خلوا عندكم مواساة مع هؤلاء, لأن صدقوني والله لو شقيتوا عليهم الله عز وجل سيشق عليكم. وتخيل إلا هيتولى إنزال المشق عليكم والله سبحانه وتعالى. صدقني هتتعب كتير وهتتعب كتير. أنا أعرف دلوقتي طبعا أن في الإعادة كل أبائنا الموظفين أو معظم أبائنا الموظفين اللي متابعين قناة الرحمة وأمهاتنا بيتابعوا الدرس دلوقتي, فأنا عايز أذكرهم, أنا عايز أذكرهم بالمعنى ده. معنى ان انا اواسي الناس باي شيء ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم لي. تعالوا معانا نشوف كده اول موقف من مواقف عمر رضي الله عنه, والموقف رواه ابن سعد في الطبقات, وابو عبيد في كتاب الاموال, وابن زنجويه في كتاب الاموال, وصاحب انساب الاشراف, وعن نافع من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قدمت رفقه من التجار ونزلوا المصلى, المكان اللي كانوا بيصلوا فيه العيد وغير ذلك. فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف هل لك يا عبد الرحمن في أن نحرس هؤلاء الليلة؟ الناس دي تجار ومعهم فلوس ومعهم بضائع, والناس دي عايزة تنام وتستريح, وهم لو ناموا هيتعرضوا للسرقة. فتخيل المواساة كانت هنا من عمر في إيه؟ ما كانتش في مال, ولكن إنه يروح يحرس هؤلاء بس. شفت المواساة وصلت فين؟ زي ما قلت لإخواننا الشباب, يا ريت إخواننا الشباب أربع خميس جمعة سبت كده إن شاء الله ننزل مستشفيات, يعني نواسي الناس الموجودين في المستشفيات من أصحاب الأمراض. يا ريت النهاردة يعني إخواننا ما شاء الله في كلية الطب اللي ربنا أتاهم الدين والخلق, انزل كده وشوف الناس محتاجة إيه وساعدهم. الأغنياء انزلوا للمرضى, لو محتاج دواء محتاج, بيبقى المريض محتاج دواء ومش لاقي حد يجيبه له, انزل أنت هتقوله. وصدقني الخطوة دي هتكون عند ربنا غالية قوي. قال ابن عمر فبات عمر وعبد الرحمن بن عوف يحرسان الناس طيلة الليل، شفت المواساة، ويصليان ما كتب الله لهما. فسمع عمر بكاء طفل فتوجه نحوه فقال لأمه اتق الله وأحسن إلى صبيك. هي طبعا المرة ما تعرفش إن ده عمر، تخيل إن عمر شفوق حنون على الطفل الصغير اللي بيبكي، راح يقول لأمه اتق الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه. فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه للمرة الثانية، فتوجه إلى أمه وقال ويحك إنك لأم سوء، إنك لأم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة. فقالت له يا عبد الله لقد أبرمتني منذ الليلة، انت دوشني من أول الليل، ايه مالك في ايه من أول الليل جاي تزعق مرة تقول اتق الله ومرة تقول انت أمي سوء، لقد أبرمتني الليلة، إنني أريغه على الفطام فيأبى. أنا بخليه بحاول إن أنا أمنعه إن هو يرضع من ثدي، ليه؟ علشان يتعود على الفطام، عشان يبدأ يأكل ويشرب. قال لها عمر ولما؟ قالت لأن عمر لا يفرض إلا لمن فطن، عمر ما بيفرضش مال للأطفال من بيت مال المسلمين إلا إذا كان الطفل مفطوما. قال لها عمر وكم له ابنك ده عنده قد إيه؟ قالت كذا وكذا شهر، عنده كم شهر كده. فقال ويحك لا تعجلين عليه. قال ابن عمر فلما أذن لصلاة الفجر ذهب عمر فصلى بالناس الفجر لا يستبين الناس قراءته، محدش فاهم عمر بيقرأ ايه. يا الله يا الله، ليه يعني؟ ليه يعني؟ عمر عجيب من شدة بكاء عمر، محدش فاهم هو عمر بيقول ايه. تخيلوا الفتحة مش عارفين يميزوها من بكاء عمر. فصلى عمر بالناس لا يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء عليه. فلما سلم صعد المنبر وهو يبكي وهو يقول يا بؤسا لعمر، يا بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين، كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديا فخرج فنادى في الناس ألا لا تعجلوا على فطام أولادكم فإن عمر سيفرض لكل مولود في الإسلام، علشان ما تشدوش على أولادكم. يا الله، إيه المعنى ده؟ إيه المعنى العالي ده؟ إيه الحرص البالغ ده؟ إيه الحرص البالغ ده؟ حرص بالغ قوي على المعنى ده، معنى المواساة، معنى المواساة، ما شاء الله قدس بالله. وذكر ابن الجوزي في المناقب وأبو نعيم في الحلية من طريق الأوزاعي رحمه الله أنه قال خرج عمر رضي الله عنه في سواد الليل فرآه طلحة، طلحة بن عبيد الله، يعني بدأ كده يشوف عمر رايح فين وجاي منين. قال فذهب عمر فدخل بيتا ثم خرج منه فدخل آخر ثم خرج من هذا فدخل آخر. فلما أصبح طلحة ذهب إلى هذا البيت، البيت الأول، فإذا بعجوز عمياء مقعدة، عجوز وعمياء ومقعدة، فقال لها ما بال هذا الرجل يأتيك؟ هو الرجل اللي بيجيلك بالليل ده بيجيلك بالليل ليه؟ قالت والله إنني لا أعهده إلا إنني لا أعلمه، ولكنه يأتي ليتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج الأذى عن بيتي. فقال طلحة ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتتبع. الموقف ده تعلمه عمر من أبي بكر، تعلمه عمر من أبي بكر. نفس الموقف ده كان أبو بكر برضو بيطوف، بس اللي كان واقف يراقب عمر. فلما علم عمر بحال صاحبة البيت قال سبحان الله، والله لقد أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر، أنت هتتعب جدا اللي جاي من بعدك يا أبا بكر. سبحان الله. موقف آخر من مواقف عمر رضي الله عنه وفي معنى المواساة، والمواساة هنا مواساة مشاعر، مواساة مشاعر في عام الرمادة. زي ما قلت لكم عام الرمادة ده من أصعب الأعوام اللي مرت بحياة عمر كلها رضي الله عنه. العام ده اللي رأى عمر فيه المسلمين يعني تعبانين جدا، من طبعا من قلة الطعام وقلة الشراب وجدب الأرض والفقر المدقع اللي أصاب الصحابة أو التابعين أو العالم في هذا الوقت. الأثر رواه ابن سعد في الطبقات وابن الجوزي في المناقب من طريق أسلم مولى عمر يقول كان عمر رضي الله عنه يصوم الظهر، فكان عام الرمادة، فكان إذا أمسى أتى بخبز قد ثرد في الزيت، وضع في الزيت، عمل سريد زي الفتة كده، بس الفتة دي مش شوربة ولحمة وعيش ورز، لا لا لا لا، ده كان عيش بزيت. وده أمير المؤمنين اللي جاب كنوز كسرى تحت رجليه وكنوز قيصر تحت رجليه، وعنده من الأموال ما لا يعلمه إلا الله. دلوقتي مش عايز أكل، ليه؟ بيشعر حال المسلمين، بيواسي المسلمين حتى في المشاعر. ثم إنه نحر يوما في يوم من الأيام جزورا، نحر جمل في يوم من الأيام فأطعمها الناس. بدأ كده جاب الجمل وذبحه وسواه وبدأ إيه يوزع على الناس من لحم هذا الجمل، فغرفوا له طيبها. أسلم بيقول إحنا بدأنا نغرف له بقى إيه أطيب شيء في الجمل وأطيب شيء في لحم الجمل، السنان بتاعه والكبد. وغرفوا لها طيبها فأتى به فإذا قدر إناء فيه سنام وكبد. فقال عمر أنا هذا، أنتوا جايبين ده منين؟ قالوا يا أمير المؤمنين الجذور الذي نحرناه اليوم. فقال بخن بخن بخن بخن، بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وأكل الناس كراديسها. ده أنا أكون بئس الوالي لما أنا أنقي أطيب حاجة وودي للناس أي حاجة. لا لا لا، مش ده عمر. ثم يقول يا يرفأ، يرفأ ده غلام لعمر. فقال يا يرفأ احمل هذه الجفنة حتى تأتي أهل بيت بثمغ مكان في المدينة، فإني لم آتهم منذ 3 أيام وإني أحسبهم مقفرين. فضعها بين أيديهم. يا عمر ده أنت الأمير، يا عمر ده أنت أمير المؤمنين، كل منها. لا لا لا، في من هو أولى مني، الناس دول بقى لي 3 أيام رحت لهمش وأظن هم محتاجين، فروح يا يرفأ لهم وأعطي لهم هذا طعام. وذكر ابن سعد في الطبقات أن عمر رضي الله عنه نظر في عام الرمادة إلى بطيخة كانت في يد بعض ولده، ابن من أولاد عمر معاه بطيخة كده في عام الرمادة، فقال له بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، تأكل الفاكهة وأمة محمد هزلة؟ أنت عمال تأكل في فاكهة وأمة محمد هزلة؟ فأخذها منه ووزعها على فقراء المسلمين، فقالوا له لقد اشتراها بكف من نوى. يعني دي فلوسه وهو اشتراها، إنما عمر هو عايز يعلم ابنه من الآن إن ما ينفعش أنت تكون في حالة والمسلمين في حالة تانية، ده ما ينفعش. علموا أولادكم كده، علموا أولادكم المعنى ده. وانت رايح تزور خالك المريض أو عمك المريض أو صاحبك المريض، علم ابنك وانت رايح تزوره تقول له المعنى ده، تقول له ما ينفعش إن هو يكون مريض تعبان وإحنا نسينه، لأن إحنا لازم نحسسه إن إحنا حاسين بيه وقريبين منه قوي. علمه كده. عمر رضي الله عنه أنا أعلم يقين إن هذا الأمر في مشقة على نفسه إن يأخذها من يد ولده، ولكن عمر بيعلمه معنى أعلى من ذلك، معنى أسمى من إن ولده يتلذذ ببطيخ أو بشوية فاكهة. المسألة مش مسألة تلذذ بفاكهة، ولكن المسألة مسألة تلذذ بالحياة، إنه يعيش طعم الحياة الطيبة. وده مش هيكون إلا بوجود هذه المواساة، إلا بوجود هذه المواساة. قال ابن سعد وهو يروي رواية عن أسلم مولى عمر قال أسلم، وده المعنى اللي يريد نوصله لكل الناس يا جماعة، هو ده عمر وهو ده معنى المواساة اللي عمر اتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان بيبحث عن دنيا كما يظن بعض الناس أو كما يقول بعض الناس والعياذ بالله من أعداء هذا الدين، فلينظروا إلى حال عمر وهذه مواقف عمر. لو كان يبحث عن الدنيا لأكل أطيب الطعام ولما بال أبدا بحال الناس. يقول أسلم، وأسلم طبعا هو مولى لعمر، كان عبد العمر وحرره عمر، بس كان أسلم دائما ما يلازم عمر رضي الله عنه في كل صغيرة وكبيرة، دائما أسلم معاه، ويمكن ذكرت لكم عدة مواقف الأسبوع الماضي. يقول أسلم وهو من أعلم الناس بحال عمر، يقول أسلم والله كنا نقول لو لم يرفع الله تعالى عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما على المسلمين. شفتوا المواساة عند عمر وصلت لدرجة إيه؟ هو ده المعنى اللي عايز أوصله، إني دايما أكون حريص على الناس، إني دايما اللي قدامي بيتأذى ده أنا أسعى معاه علشان أرفع عنه الأذى، إن اللي قدامي ده مصاب بمشكلة أجري معاه، أجري معاه زي ما كان النبي بيعمل. هي دي يعني، هو ده المعنى اللي عايز أوصله النهاردة. وعن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه قال عام الرمادة وكانت سنة شديدة بعدما اجتهد في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت وغير ذلك. عمر رضي الله عنه لما نزل هذا العام على المسلمين بذل كل ما أتى الله من قوة، كل ما أتى الله من بذل، من جهد، من تفكير، من تفكير. بدأ عمر يوزع الطعام والشراب على كل المسلمين في هذا الوقت. بعد كده عمر لم يجد شيء بين إيديه، كل حاجة انتهت. المجاعة كانت أكبر من عمر رضي الله عنه، المسألة كانت كبيرة. فلما أيقن عمر في هذا الوقت أن المسألة أكبر منه، كان في نوع تاني من الوسائل، أنه يرفع إيديه والناس كلها تشوف ويدعي ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يرفع الكرب ده، الناس تحس أن عمر يعني متضايق عشانهم، تعبان عشانهم. ده معنى عالي قوي. 10 دقائق. طيب، فقام عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يرفع يديه ويقول: اللهم ارزقهم، اللهم ارزقهم، اللهم ارفعها عنهم، أي يرفع عنهم هذه المحنة التي نزلت عليهم. قال أسلم، قال عبد الله بن عمر معذرة، فاستجاب الله عز وجل له وللمسلمين. فلما نزل الغيث، فلما نزل الغيث قال: الحمد لله، الحمد لله، والله لو أن الله تبارك وتعالى لم يجعل لهذا الأمر فرجا ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم ساعة إلا أدخلت عليهم عددهم من الفقراء. شفت نوع المواساة اللي كان عايز عمر يفرضه على الناس؟ أنا بقول النهاردة يا ريت يا جماعة، يا ريت يا جماعة، في الظروف اللي وبخاصة مصر بتمر بيها الآن، الغلاء وشدة الأسعار على الناس وغير ذلك، يا ريت نشعر بالمعنى ده، يا ريت نشعر بهذا المعنى. عمر بيقول لو ربنا ما رفعش عنا هذا العام أنا كنت أي بيت من المسلمين له ساعة أنا كنت أجيب بيت من بيوت الفقراء بنفس عددهم وأخليه معاهم. وده باب من أهم الأمور اللي ممكن للخليفة أو للوالي أو للرئيس أو للأمير أو للقائم على البلد إنه يصنعه، إن أي إنسان ربنا جعل له ساعة من المال إنه يمسك أسرة ينفق عليها. يا جماعة أنا أعرف ناس والله زكاة مالها تعدي في السنة إلى 14-15 مليون جنيه وما بيطلعش. 5 دقايق. حاضر. ده معنى عايزين نصل له، معنى عايزين نصل له. طبعا الدروس كتير جدا، ولكن أنا أختم إن شاء الله بالأثر ده، وإن شاء الله طبعا عادش 5 دقايق وفي شوية حاجات عايز أنبه لها، حاجات عملية في واقعنا. وهذا الأثر روى ابن الجوزي في مناقب عمر عن يحيى بن سعيد قال: اشترت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمر فرقا من سمن ب60 درهما. تعرفين حاجة في زمان المجاعة بتغلى شوية، فاشترت له الطعام ب60 درهم. فقال له عمر: ما هذا؟ فقال لها عمر: ما هذا؟ فقالت امرأته، وهي طبعا امرأة فقيهة حكيمة، ده امرأة عمر، فلو قالت له يعني قالت له: هذا شيء اشتريته من مالي، دي حاجة خاصة بي أنا، شيء اشتريته من مالي ليس من نفقتك. هي لو قالت من مالي كفاية، أجابت على السؤال، ولكن قالت ليست من نفقتك علشان ما يكونش لك أي تصرف فيها. فلما عمر شعر بهذا المعنى منها أن أنت لا يجوز لك التصرف فيها إلا بإذني يعني، فقال له عمر: والله ما أنا بذائقه حتى يحيى الناس. عرفتوا يعني ايه مواساة؟ ما انا بذائقه حتى يحيى الناس. الموقف ده يذكرنا بصلاح الدين كده. صلاح الدين لما كان يعني لا يضحك، تضحكش ليه؟ والكيف اضحك والاقصى اسير؟ ازاي اضحك والناس هناك؟ ازاي انا النهاردة انا كمسلم ابقى بضحك بكل ما عندي من ضحك واخواني في غزة محاصرين، واخواني في القدس بيطردوا من بيوتهم، ازاي اضحك؟ هو ده المعنى عايز اوصل له. جميل قوي ان انا احسس اخواني في كل مكان في غزه اقول لهم: والله انا بدعي لكم للنهار ان ربنا يرفع عنكم هذا الكرب. جميل جدا ان انا اقول لاخواننا من اهل السنه في العراق: والله انا ادعو لكم بليل النهار والله أدعو لكم بالليل والنهار. جميل جدا أنا أقول لإخواتنا في تونس والله أنا بدعو لكم بالليل والنهار إن ربنا يمكن لكم بالنقاب أكثر وأكثر في تونس، لأن عارف إن في تضييق على الحجاب. جميل أنا أدعو لهم بهذا الأمر. جميل إن هم يحسوا إن أنا حاسس بيهم. جميل إن الإنسان لما يكون واقع في كرب إن أنا أقول له أنا والله معاك، أنا معاك. لو الكرب ده يرفع بالمال والله اللي في جيبي بتاعك، والله اللي في جيبي بتاعك خده كله. جميل جدا إن أنا أحس الإنسان اللي واقع في كرب ده إن أنا لأنا قادر يعني أقف جنبه بمال بس قادر أقف جنبه بمشاعر. يعني المعنى ده دايما كنت باخده من أخ من إخواننا ربنا يا رب يحفظه. أختم طيب. أخ من إخواننا ربنا يا رب يحفظه كان دايما بيعلمنا المعنى ده في كلامه. يلاقيك فرحان، ها فرحني معاك. زعلان، ايه مالك في ايه؟ ان شاء الله ربنا يعدي يا اخي، ان شاء الله انا معاك اهو باذن الله ومش هسيبك غير المعنى ده. طبعا عشان احتراما للوقت اود البدايه في النهايه ان انا اقول لاخو حبيبي الشيخ مغدام، والله انا لا املك لك الان شيئا ولكن لا املك لك الا الدعاء، وانا اشهد الله سبحانه وتعالى ان في كل لحظه من لحظاتي انا بدعو لك. يعني ربنا يا ربي اومه الغيبوبه بسلام واومه من الحادث ده على خير، اساله سبحانه وتعالى ان يبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وان يلبثه ثوب الصحه والعافيه، وان يخرجه من هذه المحنه باعظم منح ان شاء الله تبارك وتعالى. اقول يعني الاخ مقدام وانا اعلم يقينا طبعا انه الان في غيبوبه شديده، ولكن هي رساله لكل المؤمنين. أنا والله لا أملك له، ده كلام الأطباء لما سألت الأطباء وكده، لما سألنا الأطباء وكده قالوا إحنا ما نقدرش نعمل معه حاجة يعني، ولكن هو الدعاء. فأنا والله العظيم أنا لا أكاد أغفل في لحظة من اللحظات عن الدعاء لأخي الشيخ مقدام، وهو ده المعنى اللي عايز أوصله النهاردة. إحنا ندعو له، ندعو له كتير، ندعو للشيخ مقدام كتير إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يأخذ بيديه ويرفع عنه هذا الكرب، ويرفع عنه هذا الكرب، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كم أنا في كرب بسبب الشيخ مقدام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يعيده إلينا مرة ثانية في هذا المكان، وأن احنا نرجع تاني ونقعد تحت رجليه ونسمع له. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني ألا يخيب رجاءنا، ألا يخيب رجاءنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وهو على كل شيء قدير. وأسأله سبحانه وتعالى أن يمتع أعيننا برؤية الشيخ مقدام مرة ثانية صحيحا معافا بإذن الله تبارك وتعالى. والله يعني اكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.